وهم ممكن يكون في حد لبس عشانهم فيخلعوا برضو وراهم. فممكن تخلي بنات كتيرة جدا تنتكس وراك. دي رقم واحد. رقم اتنين، مدام واحدة هتلبس نقاب يبقى لازم تكون يا جماعة قد مسؤولية النقاب. ما ينفعش أكون منتقبة وماشية في الشارع صوت عالي، ما ينفعش أكون منتقبة وأنا بكذب أو بغتاب أو بنم أو بكلم كلام مش كويس أو بجيب سيرة الناس أو مجالس كلها غيبة ونميمة ووا. ما ينفعش ده مع النقاب. وده مش معناه أنا بقول يبطل النقاب، لا، بقول ما ينفعش أخلاقيا، لأن الناس بص للمنتقبة دي على أنها يعني حفيدة أمهات المؤمنين. ما ينفعش حفيدة أمهات المؤمنين تكون مغتابة، ما ينفعش تكون بتكذب، ما ينفعش تكون بتسعى بالنميمة بين الناس، ما ينفعش. فعشان كده بقول الأخت اللي هتلبس نقاب تراعي حاجتين. رقم واحد، هتلبسيه مش هينفع تقلعيه، هتلبسيه لازم تحافظ على أخلاقيات الإسلام من خلال النقاب، تقولي للدنيا كلها أنا منتقدة لكن في نفس الوقت أنا جديرة بلبس النقاب، أنا عندي أخلاق، أنا عندي سلوكيات محترمة، أنا بنت ما شاء الله لساني ما بيطلعش العيبة، أنا محافظة على الصلاة وعلى العبادة، أنا بعمل. يبقى صورة حلوة للمنتقبات في الوقت ده. فعلا بقولك ياريت كل منتقبة تبقى بالمنظر ده، ربنا يحفظك رب العالمين. أم سيف من ألمانيا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام. أهلا وسهلا بحضرتك. ممكن أسأل سؤالين؟ اتفضلي. السؤال الأول، هل الاحتفال بعيد الميلاد بدعة؟ نعم. والسؤال الثاني، هل الزكاة التي أعطيها لأختي المساعدة في الدراسة زكاة أم لا؟ حاضر، أنا حاضر، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. أبو حمزة معنا من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يعزك يا رب. والله احنا بنحبك في الله يا شيخ محمود. الحمد لله الذي احتفل فيه، ربنا يخليك يا حمد. شيخ، بالنسبة لقراءة الفاتحة وراء الإمام، تمام، إن كان يعني بيسيب وقت فراغ للقراءة وإن كان ما بيسيبش. نعم. تمام. وبالنسبة لتحريك الإصبع في التشهد، هل التثبيت ولا التحريك الخفيف؟ هقول لحضرتك. حاضر. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك يا رب. طيب، بالنسبة لأخت أم سيف، ربنا يحفظك ويبارك فيك. الحقيقة موضوع عيد الميلاد واحتفال بعيد الميلاد، أنا عايز أقول حاجة، هو عشان بس ما تقولش إن إحنا متزمتين، ولا أنا عشان أحتفل بعيد ميلادي لازم أفكر يعني إيه عيد ميلادي؟ يعني عدت سنة من عمري، يعني فقدت سنة وأنا مقرب على لقاء ربنا سبحانه وتعالى، أحتفل ولا أزعل؟ بجد حقيقي لو سألتوني أنا بزعل على كل يوم بيعدي من عمري. ده رقم واحد. رقم اتنين، بالنسبة للزكاة، لو هتدفعها لأختك وأختك مستحقة، يعني فقيرة ومستحقة للزكاة، فبتحسب زكاة مال، لأن إحنا الزكاة ما تنفعش للأصول ولا للفروع. ما ينفعش أدفع زكاة مالي لأمي أو لأبويا أو لأولادي، ما ينفعش، لأن دولت أصلا أنا مسؤول عن الإنفاق عليهم شرعا بفضل الله سبحانه وتعالى. أخويا أبو حمزة ربنا يحفظه بيقول قراءة الفاتحة وراء الإمام، لو سكت ودى وقت كده عشان أقرأ يبقى هقرأ. المشكلة هنا في الإمام لو ما كانش بيدي فواصل، وهي دي السنة على فكرة، إنه ما يديش فاصل، يقرأ الفاتحة ويخش على طول على الصورة اللي بعدها. طيب، أنا أقرأ الفاتحة إمتى؟ بعض العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فبقوا الأمر في سعة، جميل أوي أوي. بعضهم قال قراءة الإمام قراءة للمأموم، وبعضهم قال ده بالنسبة للصلاة الجهرية، أما السرية طبعا لازم أقرأ. أما وبعضهم قال إن قراءة الإمام لا تغني عن قراءة المأموم، لازم المأموم كان يقرأ. فقالوا طب يقرأ أنت؟ قالوا ممكن يقرأ مع الإمام ولكن في سره، ما يشوشرش على الإمام. وبعضهم قال يعني ممكن بعد ما الإمام يخلص الفاتحة مباشرة هو يسرع في قراءة الفاتحة بسرعة برضو من غير ما يشوشر على الإمام. وحديث لا صلاة إلا بأم الكتاب يعني راجح طبعا عند أغلب العلماء. ولذلك بقول ريح نفسك من كل دوت، اقرأ الفاتحة مع الإمام بصوت واطي، أو إن كان بيعطي فاصل بين الفاتحة وبين الصورة اللي بعدها اقرأ الفاتحة برضو بصوت واطي. الحاجة الأخيرة بالنسبة لتحريك الإصبع، هل هو بالتحريك ولا بالتثبيت؟ ورد دوت وورد دوت. طيب، كيفية التحريك وكيفية التثبيت؟ كيفية التثبيت هكذا، وكيفية التحريك مش زي ما بعض الناس بيعملوا كده يبقى جايب صباعه كده، لا، التحريك هكذا يا جماعة، وشايفين الإصبع عامل ازاي كده، هو ده التحريك بتاع الإصبع. ربنا يجمعنا ويقع الخير. مين معنا الشريف؟ أم إسراء، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريت توطي التلفزيون واسمعيني من التليفون يا أم إسراء. مفيش. تفضلي يا أم إسراء. لا

الراجل دوت دخل سمع درس احد المشايخ فسمعه وهو بيقول الحديث ده، والحديث طبعا رواه البخاري ومسلم، ففرح قوي بالحديث، قال بس ان شاء الله اشتغل على الحديث ده. طلع بره على البقال يا حاج فلان كلمتان خفيفتان على اللسان وقال له الحديث، قال فلان الجزار، فضل شغال بالحديث ده سنين طويل قوي، حد ما في يوم من الايام جاله مرض واحتاج لعمليه جراحيه. الدكتور اللي هيعمل له عمليه جراحيه عمره ما سجد سجده لله سبحانه وتعالى. الراجل خد البنج الكلي واتعملت العملية والحمد لله نجحت، وبعدين الراجل فاق من البنج مرة واحدة. فطبعا معروف اللي بيفوق من البنج ده ويتكلم، أول حاجة مثلا أنا تعبان محتاج حاجة مسكنة، فأول ما فاق من البنج راح بص الدكتور وقال له يا دكتور، قال له خير، قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم، ثم مات. فالدكتور قال والله كأنه ما قالش الكلمات دي إلا عشاني، فتاب هذا الطبيب إلى الله وبدأ يصلي وبدأ يطلب العلم وأصبح الآن من مشاهير الدعاء، وكل ده في ميزان حسنات الرجل البسيط بتاع كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. الأخت عائشة من إنجلترا، السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. عليكم السلام. كنت عاوز أسأل يا شيخ، صدق. أنا بتعالج عشان الخلفة. نعم. فالدكاترة قالوا لي كل شيء ضعيف، علم بويضات خديها. نعم. يعني وأنا عندي إمكانية مادية. نعم. وطبعا أنا سمعت إنه حرام فرفضت الموضوع. نعم. بس كل ما بروح أتابع العلاج بيحكوا لي نفسي بحس هيك إنه فتنة علي، بس أنا رافضة طبعا الموضوع لأن سمعت إنه حرام. نعم. فحتى زوجي حكى لي فكري بالموضوع، قلت له لا أنا حتى عشان أكد لك حسأل أكم شيخ. هو قالوا لك اشتري ايه؟ انا معلش ما فهمتش. اشتري البويضات الموجوده عندنا عندهم هم هناك يعني. اه نعم. اه طب هقول لحضرتك حاجه يا اخت عائشه، انا مش على سبيل التجربه ولكن على سبيل اليقين، وانا قلت الكلام ده لاكثر من اخت ويقينا صدقيني حصل نتائج خياليه بجد. كتر من الاستغفار. ممكن تقولي يعني ممكن بعض الناس يقولوا الشيخ يعني بيقول الكلام ده ده شغل درواشه. لا ده انا عايز اقول حاجه مهمه قوي، عايز اقول اخت الفاضله والله الذي لا اله غيره ان من اعظم اسباب اعانه الرجل على حق الزوجه ومن اعظم اسباب انجاب الاطفال الاستغفار. قال جل وعلا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. فاذا من اعظم اسباب الخلفة بجد حقيقي الاستغفار. ولذلك يعني سبحان الله يعني الناس مش ما فيش مانع ان احنا ناخد بالاسباب الطبيه الاسباب العلاجيه، ما فيش مانع ابدا، لكن مع الاسباب العلاجيه ديت لابد ان نقدم حاجتين نقول ثلاث حاجات. اول حاجه الدعاء، كتر من الدعاء. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، ادعي، قوم صلي بالليل وادعي. رقم اثنين الاستغفار. رقم ثلاثة ومهم قوي حسن الظن بالله. أنا دعيت يا رب واستغفرت وعندي حسن ظن بك هترزقني. طب ولو ما رزقليش أولاد يبقى هو دعين الخير. لأن في ناس خلفت وزعلان أنها خلفت، يقولوا يا ريتنا ما خلفناهم طلعوا أولاد عاقين وبهدلونا وعملوا فينا. مش ده حاصل في الواقع. يبقى إذن مش كل الأحوال بيكون فيها خلفة خير ومش كل الأحوال بيكون فيها عدم الخلفة خير. رب خير لي واختار لي، يا رب اختار لي اللي فيه الخير يا رب العالمين. يبقى ندعي ونستغفر ونحسن الظن بالله وتأكدي ان ربنا هيكرمك وهنبارك لك قريب ان شاء الله. ام امين من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيد الشيخ كيف حالك؟ اهلا بحضرتك. انا اعمل مدرسه، انا ست مغربيه اعمل مدرسه. نعم. نعم. ولدي ابن، يعني الابن البكر صرفت عليه كما يقال دم قلبي. نعم. والآن هو إنسان عاقل، أدعو الله ليلة ونهار وأنا من المواظبين على قراءة القرآن وصلاة الفجر والصلاة في أوقاتها. نعم. والحمد لله أذكر الله بكل شيء. ما شاء الله. فأدعو الله ولكن لحد الساعة لا زال الله أستغفر الله العظيم لم يستجب. هو عاقل يا شيخ. أنا عايز أفهم بس هو عاقب حضرتك؟ أطلب الله معي. فضايا. نعم. يا ريت توطي صوت التلفزيون أختي الفاضلة. حاضر. تفضلي. تفضلي يا ماما. هاي تفضلي. نعم.